الشخص المسلم إذا ارتد ذهبت كل حسناته، بردته ذهبت كل حسناته، إذا رجع وأسلم لا تعود هذه الحسنات التي خسرها بالردة. بالنسبة للعبادات التي عملها أثناء الردة هذه لا تقبل منه، يعني الصلاة التي صلىها وهو مرتد لا تصح ولا تقبل منه، بل يزداد كفرا حين يصلي وهو مرتد وهو يقول صلي لله أو أصبت الفرض أو يستغفر الله في الصلاة، هذا يزداد كفرا. هل عليه أن يعيد هذه الصلوات التي فاتته في الردة والصيامات التي فاتته في أثناء الردة من رمضان؟ عند بعض الأئمة يجب عليه أن يعيدها، يعني أن يقضي الصلوات، أن يقضي ما فاته من الصوم. عند بعض الأئمة لا يلزمه.